زعم ابن أمي. الزعم هو قول يخالطه ظن، فربما كان حقا وربما كان باطلا. قال الليث: العرب يقولون زعم فلان إذا شكوا في كلامه أصدق أم كذب. وقال ابن دريد: أكثر ما يطلق الزعم على الباطل. فكأن أم هانئ رضي الله عنها شكت في كلام علي بن أبي طالب لما أراد أن يقتل من أجارته هي، صيرت قوله زعما ولم تجعله قولا، كأنها شكت فيه أو كأنها حملته على أنه باطل لا يكون، كيف يخلص علي إلى من أجارته هي ليقتله. وهذه المادة، مادة زعامة، لم تجئ في القرآن إلا في حديث عن أحوال مذمومة لأقوام مذمومين، هذا وردها في القرآن العظيم. قال ربنا سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عمل. يبين غلطهم، كذبهم في زعمهم، ثم يجيء تقرير الحق بعد ذلك. قال ربنا سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ربنا سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. قال ربنا سبحانه: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. قال ربنا سبحانه: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. إلى نظائر كثيرة لهذه الآيات في القرآن لا يجيء فيها مادة زعم إلا في سياق الحديث عن قوم مذمومين لهم أحوال مذمومة. لكن قد يطلق الزعم ويراد به قول الحق، وهذا كما في قول أمية بن أبي الصلت: وإني أذين لكم أنه سينجز ربكم ما زعم. يعني ما قال، وهنا هذا أمية بن أبي الصلت لا يتصور أن يظن أن الله تعالى قد يكون كلامه باطلا أو قد يكون كلامه ربما يتطرق إليه الكذب. وهذا يعني: وإني أذين لكم أنه سينجز ربكم ما زعم، أي ما قال وقوله حق سبحانه. وأمية بن أبي الصلت هذا هو الذي يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: آمن شعره وكفر قلبه. وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح: لقد كاد أن يسلم في شعره. وهذا البيت من قصيدة له يقول فيها مطلعها: لك الحمد والمن رب العباد، أنت المليك وأنت الحكم، أمرت بالإنسان من نطفة تخلق في البطن بعد الرحم. يقول فيها، يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى اتباعه والإيمان به، يقول: محمد نرسله بالهدى، صلى الله عليه وسلم، محمد نرسله بالهدى، فعاش غنيا ولم يهتضم، عطاء من الله أعطيته، وخص به الله أهل الحرم، وقد علموا أنه خيرهم، وفي بيتهم ذي الندى والكرم، يعيبون ما قال لما دعا، وقد فرج الله إحدى البهم به وهو يدعو بصدق الحديث إلى الله من قبل زيغ القدم. أطيعوا الرسول عباد الإله تنجون من شر يوم ألم، إلى آخر القصيدة. لكن هذه القصيدة هي تروى له وموجودة في ديوانه المطبوع، لكن الظاهر أنها ليست له وأنها منحولة عليه. لماذا؟ سمعتم فيها أبياتا تدعو إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى مدحه وإلى الإيمان به للنجاة من شر يوم ألم. كيف يصدر هذا من رجل كان أول من أدبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكفر به وناصر أعداءه؟ أمية بن أبي الصلت هذا كانت بلغه كثير من شرائع من علم الشرائع قبل الإسلام، وكان يعلم أنه سيبعث نبي في العرب، وكان يرجو أن يكون هو ذلك النبي. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم حسده وكفر ودعا إلى الكفر به ورثى قتل بدر وبقي على غيه إلى أن مات كافرا عياذا بالله. فمن حاله هذه؟ لا يتصور أن يقول قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى اتباعه وهو تارك له ومفارق له. ولهذا قلنا الظاهر إنها منحولة عليه والله أعلم. نعم.